إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمجلسنا هذا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في بداية شرح رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والأصول الستة هي من توابع ومكملات رسالة الأصول الثلاثة، كما قال الشيخ محمد أمن جامي رحمه الله تبارك وتعالى. ورسالة الأصول الستة هي رسالة مختصرة وميسرة الفهم، يعني يفهمها العامي ويفهمها طالب العلم. المؤلف رحمه الله ذكر فيها ستة أصول عظيمة. الأصل الأول في الإخلاص وبيان ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني في الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل الثالث في السمع والطاعة لولاة الأمر. والأصل الرابع في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. والأصل الخامس في بيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى. والأصل السادس في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. فهي رسالة مع اختصارها مهمة، وينبغي لي طالب العلم على وجه الخصوص أن يعتني بها. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أهميتها: وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية. قال: وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالعلماء والسلف، تأسيا بالعلماء والسلف في ذلك. فالمؤلف تأسى بكتاب الله عز وجل، فإن أول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي البسملة، حيث افتتح الصحابة المصحف العثماني بها، وتبعهم بعد ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، سواء قلنا أنها من الفاتحة أو هي مستقلة. وأيضا كل سورة من سور القرآن مبتدأة بالبسملة، إلا سورة براءة وهي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك يؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فطريق التأسي به هنا هو الاقتداء، هو الافتتاح بالبسملة، الافتتاح بالبسملة. ووجه آخر في التأسي بكتاب الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فمراعاة للآية، فإنه يبدأ بالبسملة في الأمور، يبدأ بالبسملة. وأيضا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، ككتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم، كما جاء في حديث أبي سفيان في أول صحيح الإمام البخاري، وجاء في تلك الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك في صلح الحديبية في قصة سهيل بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استقرأ العلماء كتبه صلى الله عليه وسلم فوجدوها مبدوءة بالبسملة، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة، يعني الشاهد أنها مبدوءة بالبسملة. وهذا الذي يتكلم عنه ثانيا وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من جهة السنة الفعلية، أما من جهة السنة القولية فقد رويت أحاديث، وجملة ما روي في هذا الباب واشتهر لا يخلو من مقال، لا يخلو من مقال، وقد ضعفها كثير من أهل العلم كالسخاوي وابن حجر والشيخ الألباني رحمه الله، وينظر في ذلك إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث هو التأسي بالعلماء والسلف في البداءة بالبسملة، فقد كانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد استقر عمل المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. وقال القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير: واتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل، قال واتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل. فالمصنف بدأ رسالته بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم عقلاء بني آدم إلا أقل القليل. استفتح الشيخ رحمه الله هذه الأصول الستة بهذه المقدمة التي قال فيها: ومن أعجب العجاب. ومن أعجب العجاب، العجب هو دهشة، دهشة وروعة تأخذ الإنسان عند استعظامه للشيء، يستعظم الشيء فتأخذه دهشة، فهذا هو العجب. والعجاب هو ما جاوز حد العجب، العجاب هو ما جاوز حد العجب. والعجاب بالتشديد أكثر منه، والعجاب بالتشديد أكثر منه، أكثر من العجاب. فالعجاب هو وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيرا، وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيرا، لأن وزن فعال يدل على تمكن الوصف، مثل تقول طوال بمعنى المفرط في الطول، بمعنى المفرط في الطول، أشار إلى هذا صاحب التحرير والتنوير. يقول المصنف: ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات. الآيات جمع آية، وهي العلامة والبرهان والحجة. والآيات على نوعين: آيات شرعية كالقرآن، آيات شرعية كالقرآن، يعني الآيات الشرعية الوحي الذي جاء به الرسل، كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات، هذه آيات شرعية. والنوع الثاني هي الآيات الكونية كالليل والنهار والشمس والقمر، والآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الدالة على قدرة الملك الغلاب، الملك هو الله سبحانه وتعالى، قال الغلاب. وقوله هنا الغلاب هذا إخبار عن الله عز وجل، هذا إخبار عن الله عز وجل، فهذا خبر عنه سبحانه وتعالى، وليس الغلاب اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب الإخبار. ومعلوم في قواعد الأسماء والصفات أن باب الأخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع في الأسماء والصفات. فقوله هنا الغلاب ليس اسما من أسماء الله عز وجل، بل هذا من باب الإخبار يعني الله عز وجل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، فأمر الله عز وجل نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ومنه أيضا قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لأن الله لا مغالب له، فهو الغالب الذي لا يغلبه شيء. وهذا المعنى هو من معاني اسم الله عز وجل العزيز، من معانيه عزة القهر والغلبة لكل المخلوقات، عزة القهر والغلبة لكل المخلوقات. فإذا قول المصنف الدالة على قدرة الملك الغلاب، قوله الغلاب هذا من باب هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى وليس من باب الأسماء. وقوله أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، الآيات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، تدل أولا على الله، تدل على الله سبحانه وتعالى، وتدل على قدرته سبحانه وتعالى. كل الآيات تدل على ذلك، الشرعية والكونية. الكونية سواء المتعلقة بدلائل النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه دلائل النفس، ينظر الإنسان في نفسه في هذه الآيات العظيمة فيه ويتدبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ودلائل الآفاق، هذه الدلائل الكونية، فالدلائل الكونية على قسمين، دلائل النفس ودلائل الآفاق، يعني في غير نفس الإنسان يتمعن ويتفكر في في في في خلق الله عز وجل، في السماوات وفي الأرض وما فيها من الجبال والأنهار، في السماء ينظر في النجوم والشمس والقمر وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وقد جمع بين هذين النوعين في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال آياتنا في الآفاق، هذه الآية الآفاقية، وفي أنفسهم، دلائل النفس، فالأولى دلائل الآفاق والثانية دلائل النفس. فالذي يتدبر في الآيات والمخلوقات والذي يتدبر في نفسه، الإنسان يتدبر في نفسه، هذا طريق يعرف به العبد ربه سبحانه وتعالى. ومما يعرفه يعرف قدرة الله، يعرف قدرة الله عز وجل. ولهذا المصنفون قال وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، قال ستة أصول، ستة أصول، هذه ستة أصول هي موضوع الرسالة وهي التي سيبينها. قال ستة أصول، والأصول جمع أصل، وهو أساس الشيء وما يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا أو كان معنويا، سواء كان حسيا أو كان معنويا. والأصل في الاصطلاح يطلق على معان، منها الدليل، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها ما يقاس عليه، ومنها الرجحان، ومنها ما يتفرع عليه الشيء. فهذه معاني للأصل في الاصطلاح. قال ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، أي هذه الأصول التي موضوع هذه الرسالة والتي سيذكرها ويفصلها، يقول بأنها أصول قد بينها الله عز وجل ووضحها. أين بينها؟ بينها في كتابه، بينها في كتابه بيانا كافيا شافيا، وأيضا البيان الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها أيضا بيانا واضحا. هذا البيان الواضح الساطع جعل حتى عوام الناس يفهمونها ويدركونها، ولا يحتاج العامي إلى فهمها إلى أن يكون طالب علم محقق ونحو ذلك، بل إنه يفهم هذه الأصول، ولو كان يعني فهمه ليس كفهم العالم والمجتهد وطالب العلم، لكنهم يجتمعون جميعا في فهم هذه الأصول عموما، فهي مفهومة حتى للعوام. وقول المصنف رحمه الله بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. هو لا يريد أن هذه الأصول الستة خاصة بالعوام، لا، لأن هذه الأصول الستة واعتقادها هو واجب على كل المكلفين، سواء كان من العوام أو من المجتهدين، واجبة على الجميع. وإنما أراد هنا أن يبين بأنها واضحة حتى العوام يفهمونها، حتى عوام الناس يفهمونها. عوام الناس العامي، العوام جمع عامي، وهو المنسوب إلى العامة من الناس، هو المنسوب إلى العامة من الناس، وهذا بخلاف الخاصة من أهل الاجتهاد والنظر، من أهل الاجتهاد والنظر. ثم يقول رحمه الله، ثم بعد هذا، بعد هذا يعني بعد هذا البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى، بعد هذا البيان الذي يدركه حتى عوام الناس، قال: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. انظر من غلط فيها، قال: غلط فيها كثير من أذكياء العالم. الأذكياء جمع ذكي، هذا صاحب ذكاء، والذكاء هو سرعة الفطنة. قال: وعقلاء بني آدم، العقلاء جمع عاقل، الأذكياء والعقلاء غلطوا فيها. هؤلاء مع ذكائهم وعقلهم وفطنتهم غلطوا في هذه الأصول، حصل عندهم خلل. وإذا حصل هذا من هؤلاء، فكيف بمن هو دونهم؟ إذا وجدت أذكياء وعقلاء وقع عندهم هذا الخلل، فكيف بمن هو دونهم؟ تجد من العوام أيضا من عنده خلل في ذلك، اتبع مثلا أمثال هؤلاء، أو لبس عليهم بشبهات ونحو ذلك، وجد عندهم خلل. الأذكياء والعقلاء وجد عندهم خلل. بل انظر إلى كلام المصنف، قال: كثير، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ولأجل ذلك هنا المؤلف رحمه الله قدم بهذه المقدمة التي بدأها بالتعجب، التعجب من وضوح هذه الأصول الستة. تأمل في كلامه، قال: ومن أعجب العجاب وأكبر الآية الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام. فهنا بدأ في هذه المقدمة، بدأها بالتعجب من وضوح هذه الأصول الستة وغفلة الناس عنها. وأي ناس؟ إنهم كثير من العقلاء والأذكياء، وهذا ما يزيد في التعجب. فالإنسان يستغرب ويتعجب من الخطأ والضلال إذا وقع من واحد من الناس، لكن الأغرب والأعجب هو وقوعه ممن؟ وقوعه من هؤلاء الأذكياء والعقلاء، عندهم سرعة فطنة، ذكاء وعقل وفطرة، ومع ذلك وقع الغلط منهم. وهنا أمران: لماذا وقع هؤلاء الأذكياء في الضلال؟ ما هو السبب مع أنهم أذكياء وعقلاء، لماذا وقعوا في هذا الضلال؟ والأمر الثاني: ماذا يدل وقوعهم في الضلال؟ أما الأمر الأول وهو وقوع هؤلاء الأذكياء والعقلاء في الخطأ، فسببه أحد الأمرين، سببه أحد الأمرين نبه عليهما الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى. الأمر الأول هو الإعراض وعدم السماع، الإعراض وعدم السماع، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وكما قال الله عز وجل عنهم أيضا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فإن من أعظم أسباب وقوعهم في ذلك الزلل والخطأ، منها ومنه الوقوع في الخطأ في هذه الأصول العظيمة من أصول الإسلام، هو الإعراض وعدم السماع، الإعراض وعدم السماع، فلا يسمعون إلى الحجة والبيان ونحو ذلك. والأمر الثاني هو الاستكبار، الاستكبار عن الحق، كما قال الله عز وجل عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، منعه الاستكبار. وقال الله عز وجل عن أهل الشرك: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن لا إله إلا الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق. فإن هذا الذي يستكبر لا يتبع الحق، يستكبر عن اتباع الحق ويصل إلى الحق بدلائله، ولكنه يستكبر عنه ويمنعه من القياد، هذا الاستكبار. والتنبيه الثاني: وقوع هؤلاء العقلاء والأذكياء في الخطأ، ماذا يدل وقوعهم؟ وقوعهم في الضلال يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء مع ذكائهم وفطنتهم وقعوا في الضلال، لأن الذكاء والعقل وحدهما لا ينفع. نعم هما من الأمور المعينة، العقل والذكاء وسرعة الفطنة هذه من الأمور المعينة، لكنها لا تنفع وحدها. لماذا؟ لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والله عز وجل يقول: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا ما دامت الهداية بيد الله عز وجل وحده، فالواجب هو الحرص على سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. فإن رأس الأدعية وأفضلها الدعاء بالهداية، نسأل العبد ربه سبحانه وتعالى الهداية كما نسأله إياها في صلواتنا ونحن نقرأ فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم اهدني ويسر الهدى لي، الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه. وكان يقول في دعاء القنوت عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي: اللهم اهدني فيمن هديت. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لأن العبد إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، أحوج منه إلى الأكل والشرب. قال: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لأن العبد إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. فالشاهدنا في كلام المصنف رحمه الله أن العقلاء والأذكياء، بل قال كثير منهم، وقع في الخطأ، غلط في هذه الأصول. قال: إلا أقل القليل، إلا أقل القليل، يعني القليل لم يغلطوا فيها، فلم يفهم هذه الأصول. سبحان الله، مع بيانها بيانا شافيا يفهمه حتى عوام الناس، لم يفهم هذه الأصول إلا القليل من الناس، إلا القليل من الناس. فهؤلاء لم يعرضوا ولم يستكبروا عن الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، فتبين لهم الحق فانقادوا له. هؤلاء وفقهم الله عز وجل لمعرفة هذه الأصول العظيمة، وهم قلة، وهم قلة. وسبحان الله، هذا هو حال ابن آدم، هذا هو حال بني آدم، أكثرهم ضالون كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. أما أهل الباطل فقد جاءت الآيات الكثيرة في بيان كثرتهم، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: ولكن أكثرهم يجهلون، وقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون، وقال تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون. ولهذا قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: القلة من الأوصاف الغالبة على أهل الحق، لأن الحق ثقيل وأنصاره قلة. القلة من الأوصاف الغالبة على أهل الحق، لأن الحق ثقيل وأنصاره قلة، فأكثرها الناس في ضلال. والكثرة لا تدل على صحة المعتقد ولا على سلامة المنهج، فلا يحتج على صحة القول أو المذهب بالكثرة. الله عز وجل ذم الكثرة، ذكر الكثرة على سبيل الذم لا على وجه المدح، ذم الكثرة على سبيل الذم، أو ذكر الكثرة على سبيل الذم لا على وجه المدح، لا على جهة المدح. فالعبرة هنا إنما هي بإصابة الحق، العبرة إنما هي بإصابة الحق. الكثرة ذمت لما كانت عليه من الضلال، لتعلم بأن العبرة إنما هي بإصابة الحق، ولو كان أتباع الحق قلة، ولو كان أتباع الحق قلة، ولو كانوا غرباء في أوساط الناس. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يبدأ غريبا وسيعود غريبا، سئل عن الغرباء فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية: هم ناس قليل صالحون بين الناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه سمة هؤلاء الغرباء الذين هم أهل الحق وهم قلة، فالقلة من الأوصاف الغالبة على أهل الحق. لماذا؟ لأن الحق ثقيل وأنصاره قلة كما قال شيخنا سليمان. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأصول، قال الأصل الأول، الأصل الأول يعني من جملة الأصول الستة، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. بدأ بهذا الأصل الذي هو أصل الأصول، الذي هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وحده لا شريك له، هذا أصل الأصول. قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إخلاص الدين، الإخلاص، الإخلاص في اللغة هو التنقية والتصفية والتنحية. يقال أخلص الشيء، أخلص الشيء، يقال أخلص الشيء إذا صفاه ونقاه من شوبه. والإخلاص شرعا يعرفه الإمام ابن القيم، يعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيقول كما في مدارج السالكين: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. وقيل تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، وقيل تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين. وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الإخلاص بألفاظ متنوعة، وحاصلها أن المراد بالإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة وقصده بها دون غيره، وتجريدها وتصفيتها من قصد الحمد والثناء أو أي معنى آخر سوى التقرب بها إلى الله وحده لا شريك له. قال هنا إخلاص الدين لله، إخلاص الدين يعني إخلاص العبادة والطاعة، المراد بالدين هنا العبادة والطاعة وهي الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه كلها تكون لمن؟ تكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال كذلك تكون لله سبحانه وتعالى لا شريك له، إخلاص الدين لله عز وجل، فتخلص تلك العبادات والطاعات لله عز وجل وتكون له وحده لا شريك له. ومما يدل على إخلاص الدين لله الذي ذكر المصنف هنا لما قال الإخلاص إخلاص الدين لله، مما يدل عليه آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآيات تدل على أن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا له، إلا ما كان خالصا له. ومعنى خالصا له أي أخلص العامل فيه لله تعالى لا شريك له. وهنا أكد المصنف رحمه الله هذه الكلمة التي قال فيها إخلاص الدين لله، أكدها بقوله: وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. هذه فيها تأكيد لقوله إخلاص الدين لله، فهو سبحانه لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في عبادته وألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وبيان ضده الذي هو الشرك، بيان وتوضيح ضد الإخلاص، وضد الإخلاص هو الشرك بالله عز وجل. فيريد أن يبين هنا رحمه الله بأنه كما جاء بيان الإخلاص في الكتاب والسنة، كذلك جاء بيان الشرك فيهما، يعني جاء بيان ضد الإخلاص. وبين لنا، لماذا بين لنا ضد الإخلاص الذي هو الشرك؟ بين لنا لنجتنبه ولنحذره في آيات كثيرة في القرآن، كما قال الله عز وجل مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسنة أيضا بينت الشرك وحقيقته وخطورته ووجوب اجتنابه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وغيرها من نصوص الكتاب والسنة الكثيرة التي بين فيها الشرك، بينت حقيقته، وبين أيضا وجوب الحذر منه، وبينت خطورته، ولهذا يجب اجتنابه والحذر منه. فغير هذه النصوص كثير أيضا التي جاء فيها بيان ضد الإخلاص، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل من البيان الذي ورد بيان تفصيلي حتى في الشرك وأنواعه وأنواع الشرك. فالشرك نوعان، كما قال إمام القيم رحمه الله: الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر. فبيان هذين القسمين ومن تمام البيان. فالشرك شركان، هذا الذي هو ضد الإخلاص، نوع ينقض الإخلاص ونوع ينقصه. الذي ينقضه هو الشرك الأكبر، والذي ينقصه هو الشرك الأصغر. الشرك الأكبر في تعريفه، من أحسن تعريفه تعريف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد، قال: وتفسير الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك أكبر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، الذي لا يشذ عنه شيء. فهذا تعريف جامع للشرك الأكبر، للشرك الأكبر. والشرك الأصغر قيل في تعريفه: هو كل قول أو فعل أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، يعني لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كما ذكر هذا التعريف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومنهم من يعرفه بأنه ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني هذا كالتعريف السابق لكن بلفظ آخر، ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، قال: ولكن الحلف بالله في موضع لا يصل إلى درجة الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، وسمي شركا، قالوا: فإذن هو شرك أصغر. ومن أهل العلم من يعرف الشرك الأصغر بتعريف آخر، فيقولون بأن الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا عرف به ابن سعدي رحمه الله. وطبعا إذا تأملت في الفرق بين التعريفين، التعريف الثاني أعم، فالتعريف الثاني يشمل التعريف الأول ما ذكر فيه ويشمل غيره، فيجتمعان. مثلا الحلف بغير الله سمي شركا فهو شرك أصغر، يجتمعان فيه بأنه شرك أصغر. لكن مثلا بعض الأعمال التي لم تسمى شركا لكنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى عبادة الله عند القبر، هذه وسيلة عند الشرك. على التعريف الأول تكون هذه محرمة لا يسمونها شركا أصغر، وعلى التعريف الثاني يسمونها شركا أصغر لأنها تفضي إلى الشرك الأكبر، فكان التعريف الثاني أعم. ومن أهل العلم من سلك مسلكا آخر في تعريف الشرك الأصغر، وهو تعريفه بالمثال، فيقولون: الشرك الأصغر كيسير الرياء، كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أنفع الأشياء في ضبط الشرك الأصغر أن الإنسان يتعلم الضوابط التي يعرف بها الشرك الأصغر. أولا من الضوابط ما جاء في التعريف الأول: ما سمي في الشرع شركا وهو لا يخرج من الملة فهذا شرك أصغر. الأمر الثاني: إذا كان فيه نوع تشريك حتى ولو لم يرد في النص أن اسمه شركا، لم يسمى شركا في النص، ولكن إذا كان فيه نوع تشريك فهو شرك أصغر، لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، وغيرها من العبارات المشابهة لهذه، فهذه التي فيها نوع تشريك هي شرك أصغر. وضابط ثالث وهو أن يجعل العبد في القاعدة التي يذكرها العلماء أن يجعل العبد شيئا سببا وهو ليس سببا لا حسا ولا شرعا، لم يجعله الله سبحانه وتعالى لا سببا شرعيا ولا سببا كونيا قدريا حسيا، لم يجعله كذلك. فجعل ما ليس بسبب سببا هذا شرك أصغر. فالشرك شرك أكبر وشرك أصغر. وثمة إطلاق آخر وهو الشرك الخفي، لكن الشرك الخفي ليس قسيما للنوعين السابقين، لأن الشرك الخفي أصلا قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا، قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا، فلهذا ليس قسيما، فنقول الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وثمة شرك خفي قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا. فالشرك الخفي هذا الذي يتعلق بالقلب، هو خفي عن الناس لكن الله عز وجل يطلع عليه، قد يكون أصغرا كيسير الرياء يرائي بعبادة من العبادات، وقد يكون هذا الشرك الخفي أكبرا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدا يعتقد أنه مساوي لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركا شركا أكبرا، وإن كان لا يظهر للناس شركه، فهو شرك خفي عن الناس لكنه أكبر، لكنه أكبر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكنه أكبر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهناك نوع آخر خفي وهو شرك النفاق والعياذ بالله، الذي يقوم بالقلب فيكون أهله مخفون كفرهم وضلالهم ويكذبون على الله ورسوله ويعتقدون بطلان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا نفاق أكبر وشرك خفي أكبر. فالشرك الخفي قد يكون أصغرا وقد يكون أكبرا. والشاهد والإخوة أن الشرك بأنواعه قد جاء ببيانه والتحذير منه نصوص كثيرة في الوحيين، فالواجب الحذر من الشرك مطلقا لأن عواقب الشرك وخيمة والعياذ بالله، عواقب الشرك وخيمة والعياذ بالله. ومن أعظم الآيات التي ترتعد لها الفرائص عند سماعها وتجعل المرء ينفر من الشرك بالله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول المصنف رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فقال من بداية كلامه: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل الذي هو إخلاص الدين لله عز وجل وبيان ضده الذي هو الشرك، أكثر القرآن في بيان التوحيد. قال من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فبين رحمه الله أن أكثر آيات القرآن الكريم جاءت لبيان هذا الأصل الأصيل، وهو إخلاص العبادة لله تعالى والنهي عن ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل إن القرآن أيها الإخوة، القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لأجل التوحيد، ما أنزله الله عز وجل إلا لأجل التوحيد. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. تأمل في قوله ألا تعبدوا إلا الله. قال ابن السعدي في تفسيره: وإنما أنزل الله كتابه لألا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، وأن لا يشرك به أحد من خلقه، وأن لا يشرك به أحد من خلقه. فما أنزل الله هذا الكتاب إلا لأجل إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن القرآن بجميع آياته في التوحيد، بأن القرآن كله في التوحيد. تأمل كلام مصنف، قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، نصوص كثيرة في بيان أصل التوحيد، والقرآن ما أنزل إلا لأجل التوحيد. والإمام القيم يقول بأن القرآن بآياته كله في التوحيد، بأن القرآن بآياته كله في التوحيد. قال في مدارج السالكين: كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي. هذا الأمر الثالث، تأمل في كلامه. القرآن الأمر الأول قال إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية. قال وإما دعوة إلى وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد العملي. قال وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، هذا التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ثم قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. القرآن فيه أوامر وفيه نواهي، هذه الأوامر والنواهي هي حقوق التوحيد ومكملاته، انظر لتعلقها بالتوحيد. ثم يقول وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء التوحيد. فآيات كثيرة فيها بيان جزاء أهل الإيمان وأهل التوحيد بدخولهم الجنات ووصف تلك الجنات، فهذا يقول رحمه الله بأنه إخبار عن كرامة الله عز وجل لأهل توحيده. ثم يقول وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. ثم قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فإذا هذا التفصيل منه هو تفصيل لقوله كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم لخصها في آخر كلامه فقال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك أي ضد التوحيد وأهله وجزائه. والمصنف يقول بأن أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يريد أن الآيات، يريد بأن الآيات كثيرة في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفي التحذير من الشرك ومن التحذير وفي التحذير من الشرك. وقد جاء تقرير ذلك في القرآن بأوجه مختلفة، ولهذا قال المصنف رحمه الله من وجوه شتى، من وجوه شتى. ذلك البيان في كتاب الله عز وجل لبيان هذا الأصل، الإخلاص، إخلاص الدين لله، والشرك وبيان الشرك وضد الذي هو ضد الإخلاص، جاء ذلك بوجوه شتى مختلفة، بأوجه مختلفة. من ذلك مثلا الأمر بالإخلاص وبيان أن الله عز وجل مستحق للعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الآية فيها أمر بالإخلاص، اعبدوا رب، اخلصوا العبادة لله. ثم بين بأن هذا لله عز وجل هو مستحق للعبادة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وذلك وأيضا في قول عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر بالإخلاص. وجاء تقرير ذلك أيضا من جهة أخرى ببيان خطورة الشرك والتنفير والتحذير منه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جاء أيضا ببيان أن الله تعالى خلق الخلق لأجل التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. وأيضا جاء بوجه آخر ببيان أن الإخلاص للعبادة لله عز وجل، أن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هي المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الآية السابقة التي تلوتها في مطلع سورة هود دليل على أن القرآن ما أنزل إلا لأجل، على أن القرآن أنزل لأجل التوحيد. فبين الإخلاص من جهة أنه المقصود من إنزال الكتب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله كما قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فانظر، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على هؤلاء الرسل يوحى إليهم أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، إلا أنا فاتقون. هذا الأمر بالتوحيد، يأمرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الإخوة، هذا في القرآن والسنة أيضا، السنة أيضا جاءت تبين التوحيد وتبين ما يضاده. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وبينه بفعله، وسد صلى الله عليه وسلم الطرق المفضية إلى نقض هذا الأصل أو نقصانه، أي المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. فالشاهد أيها الإخوة أن كثيرا من آيات القرآن جاءت ببيان هذا الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله تعالى وبيان ضده الذي هو الشرك بالله عز وجل. وقد جاء ذلك ببيان يفهمه كل أحد حتى البليد، حتى البليد. ولهذا المصنف قال: بكلام يفهمه أبلد العامة. البليد أيها الإخوة هو ضعيف الذكاء، الإنسان ضعيف الذكاء وبطيء الفهم، هذا بليد، ومع ذلك يفهم ذلك، يفهم ذلك البيان الذي في القرآن. إذا كان يحسن العربية ويقرأ القرآن فإنه يفهم، ولا يحتاج لأن يكون فصيحا أو بليغا أو ذكيا، لأن هذه المعاني أيها الإخوة ظاهرة لكل أحد. مثلا هو يقرأ يكون يفهم اللغة العربية، مثلا لا قصيد يفهم اللغة العربية يكون سيبويه، لا، وإنما يفهم إذا قرأ بحروفها يفهم شيء من الكلمات، فيقرأ قول الله عز وجل: ولا تشركوا به شيئا، هذه يفهمها كل أحد ويدرك معناها، وأن الله تعالى نهى عن الشرك به، نهى عن الشرك به. وهذه إذا قرأها الإنسان يقرأ اللغة العربية فتقول له: ما معنى هذه الآية، ما ظاهر هذه الآية؟ ولا تشركوا به شيئا، يقول لك: الله عز وجل ينهى عن الشرك، ينهى عن الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا تنظر هل هذا العامي والبليد ما يرضى أن ينعت مثلا بالمشرك، لو تقول أنت مشرك يقول لك: لماذا تقول لي مشرك؟ تقول لي: لماذا ترد عليه؟ يقول لك: لأن الشرك منهي عنه. فهو يفهم هذا، هذا أمر يفهمه، هذا أمر يفهمه. والمقصود أن هذا البيان هكذا على ظاهره يفهم، وإلى ثمة تفاصيل تخفى، مثلا نوع أنواع من أنواع الشرك قد يقع فيها الإنسان وهو لا يعلم بأنه يقع في الشرك، وهذا قد يخفى حتى على بعض طلبة العلم، يخفى حتى على بعض طلبة العلم ممن هم في طريق تحصيل العلم وطلبه، يخفى عليهم شيء من ذلك. ولكن نتكلم عن العموم، هذا الذي يريده المصنف رحمه الله، أن هذا البيان الذي جاء في الكتاب والسنة، من يقرأ القرآن ويقرأ مثل هذه الآيات فإنه يفهم منها، يفهم منها المعاني المرادة، وإن كانه لا يفهم كل المعاني ودقائق المعاني، لكن يفهم. ولا تشركوا به شيئا، يفهم بأن الشرك منهي عنه. ولهذا كما قلت فإنه لا يرضى أن ينعت بالمشرك، فتقول له: أيها المشرك، فإنه لا يرضى بذلك أن يقال له بأنه من أهل الشرك. قال الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله: هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون. فهذه النصوص أهملت معانيها مع أنها واضحة وبينة، حتى لأبلد العامة أبلد الناس. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما الذي صار على الأمة؟ يقصد بذلك بقوله ثم صار على أكثر الأمة ما صار، هو إعراضهم عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعرضوا عن تعلم العلم، لما تركوا الصراط المستقيم والحرص عليه وعلى سلوكه بالتعلم والعمل بذلك العلم، لما لم يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يحرصوا على تصحيح عقائدهم بالعلم النافع من الكتاب والسنة، لما صار على أكثر الأمة ما صار، قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم. استغل الشيطان ذلك الإعراض، استغل ذلك الجهل والإعراض عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على العلم النافع والحرص على تعلم التوحيد ومعرفة معانيه والحرص على تعلم الشرك ومظاهره لاجتنابها. لما وقع ذلك استغل الشيطان ذلك الإعراض، وأظهر لهم العبادة، ظهر لهم العبادة في صورة مذمومة ليتركوها، العبادة التي هي الإخلاص لله عز وجل أظهرها لهم في صورة مذمومة لأجل أن يصرفهم عنها، فدخل عليهم من باب مثلا الذي أشار إليه المصنف من باب حق الصالحين، قال في صورة تنقص الصالحين، جعلهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، وأن الإخلاص يؤدي إلى تنقص الصالحين والتقصير في في في في حقهم. لكن أيها الإخوة، من كان عنده علم بهذا الأصل الأول لا تنطلي عليه هذه الشبهة، لا تنطلي عليه هذه الشبهة، لأن محبة الصالحين وتوقيرهم هو عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن محبتهم تكون بعد محبة الله عز وجل، وتكون محبتهم في الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز الغلو في محبتهم حتى يجعل الواحد منهم أي من هؤلاء الصالحين شريكا لله سبحانه وتعالى. ففرق بين محبتهم في الله ومحبتهم مع الله عز وجل، فرق بين أن تحب الصالحين في الله عز وجل هذا مطلوب وقربه، وبين أن تحبهم مع الله سبحانه وتعالى فتجعلهم شركاء لله عز وجل، فهذا الذي لا يجوز أن تجعل لهؤلاء حقوقا كحقوق الله سبحانه وتعالى، هذا الذي لا يجوز. لكن الشيطان يصور لمن غاب عنه العلم أن الدعوة إلى الإخلاص تؤدي إلى تنقص الصالحين، تؤدي إلى تنقص الصالحين، لكن من كان عنده علم بهذا الأمر فيعرف معنى محبة الصالحين في الله، ويعرف حق الصالحين من التوقير والاحترام ومعرفة المكان لهم، وبين حقوق الله عز وجل التي لا تكون لأحد من خلقه حتى ولو كان من أصلح الصالحين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علم مثل هذه الأمور فإنه يعرف هذا الذي يلقيه الشيطان حين يصور لمن غاب عنه العلم أن الدعوة لإخلاص تؤدي إلى تنقص الصالحين. إذا قلت له ما ينبغي أن تتوجه إلى الصالح بالدعاء، لا يجوز أن تتقرب إليه بشيء من العبادة، فيقول لك إذن أنت تتنقص الصالحين. من أين جاءتهم هذه؟ جاءتهم من هذا الذي أظهره الشيطان بأن الإخلاص يؤدي إلى تنقص الصالحين. قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، العكس، فأظهر لهم الإشراك بالله عز وجل وجعل الأنداد له في صورة محبة أولئك الصالحين، وهذا كما وقع لقوم نوح، كما وقع لقوم نوح أشركوا بالله عز وجل. سبب شركهم وهو أول شرك وقع في الأرض، أول شرك وقع في الأرض، سببه هو الغلو في الصالحين، عكفوا على قبور صالحيهم وصوروا لهم التماثيل ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، وكل هذا بخطوات من الشيطان على مر سنوات. كان لهم صالحون ثم بعد ذلك لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذا الأمر الأول والخطأ الأول، ثم بعد ذلك صوروا لهم تماثيل، فوقع بعد ذلك أول شرك في الأرض الذي كان سببه هو العكوف على قبور الصالحين والغلو فيهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والذي يتعلم مثل هذا الأصل، يتعلم هذا الأصل الذي هو إخلاص الدين لله عز وجل وبيان الدين الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه يسهل عليه معرفة هذا الذي أوقعه الشيطان أو أوقع فيه الشيطان كثيرا من الناس حين قلب لهم الأمور والمفاهيم، فجعلهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والشرك في صورة محبة الصالحين. لكن من علم تنقص الصالحين كيف يكون ومحبة الصالحين كيف تكون، يعرف أن محبة الصالحين تكون في الله ولا تكون مع الله عز وجل كما قال الشيخ محمد أمن جامي رحمه الله، فإن من علم هذا فإنه يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يظهره الشيطان. هذا هو الأصل الأول الذي ذكر المصنف رحمه الله من جملة الأصول الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.